Rabbi Hakerim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سبحانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد أيها الأحبة تعالوا معي الآن نقضي هذا اللقاء الطيب مع حضراتكم ونعيشه مع موضوع طيب مبارك موضوعنا بعنوان الصحبة وأثرها على المجتمع على الفرد والمجتمع وكذا أثرها على الفرد في الآخرة فأعيروني آذان قلوبكم وأعلنوا التوحيد لله ربي وربكم وصلوا وسلموا على خير الخلق حبيبي وحبيبكم سيدنا محمد أيها الإخوة لما كان الصاحب ساحب لما كان الصاحب ساحباً وكان الصاحب جاراً لصاحبه إلى الخير إن كان خيراً وإلى السوء والشر إن كان على غير ذلك فإن إسلامنا الحنيف علمنا كيف نختار أصحابنا فقال لنا حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من يكون خير الأصحاب من يكون خير الأصحاب فقال حبيبنا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وقال حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه كذلك خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، ومن إذا نسيت ذكرك. قال أصحاب حبيبنا محمد: قلنا يا رسول الله، فمن تأمرنا إذن أن نصاحب؟ قال حبيبنا: نعم الأصحاب من إذا رؤيا ذكر الله عز وجل. انظر انظر، الصداقة ليست أمرا هينا، الصداقة، الصحبة، الخلة ليست أمرا هينا. فصاحبك مرآتك. إذا أردت أن تتعرف على شخصية إنسان لا تعرفه، فاسأل من أصحابه، من أصدقاؤه، من أخلاؤه. فمن خلال صحبته وصداقته تستطيع أن تتعرف على شخصيته. ولذلك فحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم قسم لنا الأصحاب إلى قسمين: صديق صالح وصديق سوء. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، والعياذ بالله. أيها الموحدون، أحباب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، من هنا نجد القرآن الكريم قد كلمنا في أمر الصداقة والخلة والصحبة بما فيه الكفاية. قص لنا القرآن أولاً قصة رجلين كانا صديقين وكانا شريكين. هذان الصديقان كانت بينهما شراكة، ولكنه قد فرق بينهما الإيمان والكفر، فأحد الصديقين صمم أن يبقى كافرا، أما الآخر فكان مؤمنا موحدا. فأخذ ينصح أخاه ويريد أن يأخذ بيده إلى الله، فما استجاب له. وهذا حق الصديق على صديقه، أن ينصحه وأن يأمره بالمعروف، وأن ينهاه عن المنكر، وأن يأخذ بيده إلى مرضاة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ففعل المؤمن هذا كله، فما وجد منه أي فائدة وأي نتيجة، فانفصل عنه. فكان نصيب كل واحد منهما 4000. فقال الكافر: أما 1000 الأولى فسوف أبني بها قصرا، وأما 1000 الثانية فسأتزوج بامرأة من أجمل نساء أهل الأرض، وأما 1000 الثالثة والرابعة فسأشتري بها بستانين حتى يسير لي بستانين جنتين عظيمتين أنعم فيهما. فقال المؤمن: أما أنا فسأتصدق بال1000 الأولى، عسى أن يبني الله لي بها قصرا في الجنة، وسأتصدق بالثانية عسى الله أن يزوجني من الحور العين يوم القيامة، وسأتصدق بال3 والرابع أو بال1000 الثالثة والرابعة عسى الله أن يجعل لي عنده في الجنة بستانين أعظم من بستانين. وحدوا من قال أنا الله. ويقص لنا القرآن قصتهما بعد ذلك، فقال ربنا: انظروا يا سادة، انظروا يا سادة إلى صديق ظل مصرا على كفره وعناده، وصديق مؤمن تقي نقي صالح، كيف صار الأمر بينهم؟ أعطى الله الأول ما شاء، صار له قصر، وصار له زوجة حسناء، وصار له جنتان جميلتان. ثم ماذا؟ اسمع، اسمع إلى ربك وهو يقص علينا قصتهما أو قصتهما، فيقول سبحانه: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، لأجدن خيرا منها منقلبا. وحد من قال أنا الله. هذا عرض الكافر، أعطاه الله فتجبر وتكبر وافتخر بما لا يد له فيه. سبحان الله. فماذا قال له الصديق المؤمن؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا لكن هو الله، هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أخذ يذكره فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا الذي أراه جاء بمشيئة من؟ بمشيئة الله، هذا ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اسمع، أنت أنكرت نعمة المنعم وافتخرت بعطاء الله دون أن تعترف بأنه عطاء الله. سأقول لك شيئا مهما: هذا الذي أنت فيه جاء بمشيئة الله، والذي أعطاك هذا قادر أن يعطيني مثله وأن يعطيني أفضل منه وأعظم منه، وقادر كما وهبك أن يسلبك. أيوة، نعم نعم. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسمع، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اسمع، وأحيط بثمره، يا الله، أحاط الله بثمره، أنزل الله البلاء عليه بعد حواره هذا وإنكاره أن هذا الفضل من المتفضل، وهو من؟ الله جل في علاه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا الله، بعدما ضاع كل شيء ندم في وقت لا ينفع فيه الندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لمن؟ لله. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا، هو خير ثوابا وخير عقبا. سبحان الله العظيم. أيها الأماجد، هذان الصديقان أكمل الله لنا قصتهما في سورة الصافات، كما قال أهل العلم من علماء التفسير، قالوا بدأت القصة للشريكين الصديقين في سورة الكهف وانتهت في سورة الصافات. ماذا في سورة الصافات؟ تكلمنا السورة في هذا المشهد عن أهل الجنة وهم يجلسون في درجاتهم العالية يتذاكرون أمور دنياهم الفانية وكيف كانت أحوالهم. كل منهم يقص عما كان يعيشه، هذا يقص قصته وهذا يحكي حكايته، الكل يذكر لمن حوله ما كان يحدث معه في الدنيا. وإذا بهذا الرجل المؤمن الشريك الصالح المؤمن يحكي لمن حوله فيقول، اسمع وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله، قال قائل منهم إني كان لي قرين. قرين يعني ايه؟ صديق، صاحب، خليل. أيوة، إني كان لي قرين. ده فين ده يا مولانا؟ في الدنيا، الله يفتح عليك. أيوة، ماله قرينك؟ ماله؟ ما حكايته معك؟ يقول أئنك لمن المصدقين، في قراءة يقول أئنك لمن المصدقين، تعمل تطلع في فلوسك كده وتتصدق بها. صلى رسول الله. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يقولون انت مصدق يا صاحبي ان احنا بعد ما نموت ونبقى تراب ونبقى عظام هنرجع تاني وهنحيا تاني ونتحاسب؟ مدينون يعني محاسبون، ها، نحاسب على ما فعلناه وما عملناه؟ انا لا اظن ذلك. هو كافر، هو كافر منكر للآخرة. اسمع العجب، وهو بيحكي الأصدقاء بقى اللي في الجنة ايه اللي حصل، ايه اللي حصل. أطلعه الله على صديقه في النار. الجنة كما تعلمون ايه، درجات، والنار لتحت ايه، دركات، أعاذنا الله وإياكم من دركها، آمين يا رب العالمين. وهو في مكانه في علوه وارتفاعه ومنزلته الطيبة بين أقرانه الطيبين بين أزواجه وأمثاله، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا النفوس إيه؟ يعني زوجت، يعني زوجت، يعني جمع الله الأزواج الأشباه الأمثال مع بعضهم، يعني الطيبون الذين كانوا يوقظ بعضهم بعضا لصلاة الفجر أو لقيام الليل أو للعمل الصالح، هؤلاء يزوجون يعني يبقوا مع بعض، أهل النفقات والصدقات والعطاءات مع بعض، أهل الصيام ومثل ذلك مع، المهم يزوج الله الناس ويدخل كل من هم على شاكلة واحدة من أهل الطاعة خلاص في النعيم المقيم. طب والناحية الثانية يزوجهم الله، ها، سيدنا عمر بن الخطاب لما قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، قال عمر يزوج الله الناس يوم القيامة فيكون صاحب الربا مع صاحب الربا وصاحب الخمر مع صاحب الخمر وصاحب الزنا مع صاحب الزنا وصاحب السرقة مع صاحب السرقة، هل من موحد للحي الذي لا يموت؟ يبقى الناس يوم القيامة أزواج يزوجهم الله، أهل الصلاح يزوجون، يعني كل شبيه مع شبيهه، كل مثيل مع مثيله، وأهل الفساد كذلك في النار يزوجون ويدخلون، يدخل كل من على شاكلة جماعة مع هؤلاء الجماعة. فالرجل الصالح مع أزواجه مع أقرانه يقص لهم قصته التي حدثت مع شريكه الكافر في الدنيا، بيقول لهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فجأة لو بيقول لهم إيه، قال هل أنتم مطلعون؟ بصوا كده، أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ أنت شايف إيه؟ ها؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، بيبص من فوق، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطلعه على حال صديقه الذي فرق بينه وبينه الإيمان والكفر، فاطلع فرآه في سواء يعني في وسط الجحيم. شافوا إزاي؟ قال أهل العلم رآه وقد امتحشته النار، النار وكلاه حرقاه، وقال بعضهم رأى جمجمته فعرفها من بين الجماجم أو عرفه الله إياها، ها، ما هو في وسط الجحيم هيبقى حاله إيه، لحمه متاكل وعظمه مهشم والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. انظر ماذا حدث، ترك الكلام مع أصدقائه من أهل الجنة وأخذ يكلمه وهو في جهنم والعياذ بالله في وسط الجحيم أو في سواء الجحيم. قال له إيه بقى؟ قال تالله إن كدت لتردين. أنت كنت عايز الردى يا سادة هو السقوط إلى أسفل، وده في الجنة في أعلى والتاني فين؟ ها؟ آه. فبقول له أنت كنت بتحاول تاخدني معاك وترديني معك لكي أتردى معك في الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا قول ها ولولا نعمة ربي. أي نعمة؟ نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الله الذي ينعم بها على عباده من نعمه التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم نعم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كان زماني معاك محضر في وسط الجحيم، لولا أن أنعم الله علي بالهداية والإيمان والتوحيد في الدنيا لكنت معك من المحضرين في وسط النار والعياذ بالله في سواء الجحيم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أنا عايز حضرتك توحد تقول لا إله إلا الله. اسمع بقى بيقول له إيه، بيقول له إيه، بيقول له الكلمتين اللي هو كان بيقولهم له في الدنيا. مش هو كان بيقول له إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ فبيسأله بقى بيقول له أفما نحن بميتين؟ كنت بتقول إحنا مش هنموت، ونموتنا هي موتة واحدة وما فيش بعدها لا بعث ولا حساب ولا كلام من ده. أفما نحن بميتين؟ ها جاوب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الله، إن هذا لهو حق اليقين. ثم يعقب ربنا فيقول لمثل هذا قول ها فليعمل العاملون. لمثل الفوز بالجنة فليعمل العاملون. لمثل النجاة من الجحيم فليعمل العاملون. أيها الأحبة، يجب على كل صاحب تقي نقي أن ينصح أخاه وأن يأخذ بيده إلى الله. هكذا علمنا القرآن وعلمنا حبيب الواحد الديان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ذلك أصحاب رسول الله. ألست تذكر ما فعله الصديق أبو بكر مع حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الله لما يذكرهما في آية واحدة يجمعهما معا فيقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما الذي كان يحزن الصديق؟ لقد فسر الصديق حزنه، قال والله يا رسول الله إني لأخاف عليك أنت، فأنا لو هلكت فأنا واحد، أما أنت فلو هلكت فأمة يا رسول الله، الأمة راحت. ها؟ فهكذا كان حب الصديق الصديق لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، ما زلنا نعيش مع القرآن الكريم يحدثنا عن أثر الصحبة في الدنيا والآخرة. فكما أن صاحبك ناصحك وآخذ بيدك في الدنيا إلى الخير، إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت أن تذكر الله ذكرك. هكذا يبين لنا القرآن الكريم حال هؤلاء المتحابين في الله يوم القيامة، حيث أخبرنا رسول الله مبلغاً عن رب العزة أن الله تعالى يظل يوم القيامة في عرش ظله المتحابين في جلاله والمتزاورين في جلاله والمتجالسين في جلاله. أين أماكنهم يا رسول الله؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق أو تفرق عليه. أين مكان هؤلاء المتحابون في الله؟ أين مكان هؤلاء المتحابين في الله يوم القيامة؟ هم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء. وحدوا صاحب العظمة والكبرياء. أيها السادة، القرآن فيه موضعين سنختتم بهما مقالنا إن شاء الله تعالى، يبين لنا أحوال الأصدقاء في الآخرة. أعرني أذن قلبك ووحد من قال أنا الله. اسمع كلام ربنا، ماذا يقول الله؟ الأخلاء، الأخلاء يعني إيه؟ أصدقاء، الأصحاب. أيوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كلهم؟ لا، في استثناء. كل صاحب هيعادي صاحبه يوم القيامة في ساحة العرض على الله ويقول له يا رب خده دخله النار، هو اللي علمني طريق الحرام، هو اللي خلاني أسرق، ده اللي خلاني أشرب، ده اللي خلاني أزني، ده اللي خلاني ما صليش، ده اللي خلاني ما اديش لإخواتي حقهم بعد موت أبوهم، ده اللي خلاني أعمل المعاصي. ها، يختصمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. اسمع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين يا رب، آمين يا رب. إلا المتقين. يبقى كل صداقة قامت في الدنيا على غير تقوى لله وعلى غير دين وعلى غير محبة في الله ستنقلب في الآخرة إلى إيه؟ ها؟ عداوة. أما صداقة المتقين ومحبة المتقين فستزداد في الآخرة. لماذا؟ اسمع، اسمع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يناديهم ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين تصادقوا على طاعة الله وتصاحبوا في حب الله وفي محبة الله سبحانه وتعالى، يناديهم ربهم هيقول لهم ايه؟ ها، المتقين دول ربنا يقول لهم ايه يوم القيامة؟ يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. هم الوحدهم ولا هم مين؟ قول. ها، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم تسعدون، أنتم وأشباهكم تصرون، أنتم وأزواجكم الصالحات على رأي من قال بهذا من أهل الدنيا، ها، تحضرون تصرون وتهنؤون وتسعدون، سبحان الله، وتنعمون. ها، ايه النعيم اللي هم هيبقوا فيه؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب بصحاف من ذهب وأكواب. يا الله، الصحاف الصواني أهل عليها الأكل من ذهب، ما للأكل هيبقى إيه؟ متوحد الله. اللهم أطعمناه ولا تحرمناه يا رب العالمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها قولها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها. أنا عايز حضرتك تكمل آية. ها؟ أورثتموها بما إيه؟ إيه بما إيه؟ بما كل، عشان اللي كل ما تكلم واحد يقول لك لن يدخل أحد الجنة بعمله. لا يا عم، القرآن أهو. وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. هذا حال الأزواج أي الأشباه والأمثال من الأصدقاء والأصحاب الصالحين. فما حال الآخرين؟ والعياذ بالله، هذا حال الأصدقاء الذين تصادقوا وتصاحبوا على طاعة الله وعلى محبة الله. فما حال من تصادقوا على غير ذلك؟ ألو، ولا جايب لك حتة كده، صلى على رسول الله. ألو، ولا واخدين شقة في المكان الفلاني وجايب لك مش عارف ايه بقى، ما تقولش. ها، حالهم ايه؟ حالهم ايه؟ اسمع، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قلنا أمثالهم وأشباههم، بس، وما كانوا يعملون من، وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. متوحد الله، مش كنت أصحاب في الدنيا وكنت بتجيب له حتة كده وجايب له مش عارف ايه كده واخده ما اعرفش فين حتة كده؟ ما تنصره بقى، ما تنجيه من عذاب الله. انجي ايه وانا قادر انجي نفسي لما هنجيه؟ ها، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون، مستسلمون، مستسلمون. لما قدموا؟ مستسلمون للعذاب، لانهم ما قدموا شيئا ينجيهم او ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. عقبة ابن أبي معيط الشقي، الشقي، صنع طعاما وأقسم ألا يتخلف عنه أحد من أشراف مكة. وليمة، ولازم العرب كلها تتكلم ان عقبة اطعم شرفاء واشراف مكة جميعا. فكان من ضمن من دعاهم عقبة بن ابي معيط النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله وقال يا عقبة، لن اطعم طعامك الا ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فشهد عقبة شهادة التوحيد، شهد عقبة بن أبي معيط بين يدي رسول الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كان له صديق يسمى أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف، واحد من الاثنين إخوات. كان غائبا، كان مسافرا، فلما رجع وسمع أن عقبة دعا رسول الله إلى مأدبته وأن رسول الله شرط عليه ألا يطعم طعامه إلا إذا نطق بشهادة التوحيد ودخل في الإسلام، وأن عقبة قد نطق الشهادتين بين يدي رسول الله، ذهب إليه ذلكم الشقي الآخر وقال: يا عقبة، أحق ما سمعت؟ هل نطقت بشهادة الإسلام؟ قال: لقد دعوت محمدا وكنت أريد ألا يتخلف أحد من أشراف مكة عن طعامي، وقال محمد: إن لم تفعل لن أفعل، ففعل. فقال: أنا عليك حرام وأنت علي حرام، إن لم تذهب إلى محمد فتبصق في وجهه. ما كانش تروح لمحمد وتبصق في وجهه وتقول له كذا وكذا وكذا، كلمات بقى من اللعن والسب. فأنا عليك حرام وأنت علي حرام. فذهب الشقي إلى رسول الله وتوجه إلى وجه رسول الله وأراد أن يبصق في وجه رسول الله، فردها الله على وجهه فأحرقته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عصمه الله، فعادت على وجه عقبة فأحرقت وجهه وجعلت في وجهه تشوها إلى أن مات ليدخله الله النار. يحدثنا القرآن عن هذا الموقف، فالآيات نزلت في هذا الموقف خاصة، ولكل من يعتدي على الله ورسوله وكل من يتكبر على الله ورسوله عامة. قال ربنا سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم القيامة يعض عقبة على يديه من الألم والندم ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، أنا عايز حضرتك تكمل، ها، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة، الصاحب ساحب، صاحبك مرآتك التي تعكس صورتك. فقبل أن تصاحب اعلم واعرف كيف تصاحب، كيف تختار صديقة كي تكون بينكما صداقة وخلة وأخوة ومحبة لله وفي الله، تنعم بها أنت وهو في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. هو ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي من اتقى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، آمين آمين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صديقك صديقك صاحبك خليلك الذي لا يتكلف في صداقتك ولا يتصنع في محبتك، وتجد منه الإخلاص دائما في محبته وصداقته وصحبته، هذا هو الصديق الحق الذي لا تتخلى عنه أبدا. يصفه سيدنا علي فيقول: إن أخاك الحق الذي معك، والذي يضر نفسه لينفعك، والذي إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أين هو؟ أين هو هذا الذي يسعى من أجلي ويعمل لي الخير الذي يرضاه لنفسه؟ لأنه يعلم أن حبيبنا محمدًا علمنا فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الصديق الأناني الذي يحب لنفسه المقدمة دائماً ويحب لنفسه الغلبة دائماً وكل الناس من ورائه، فهذا ليس بصديق وفي. إذا المرء لم يلقاك إلا تكلفاً فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب ود للخليل ولو جفا. أيها الموحد، اختر صديقك، وإن كان من بين أصدقائك صديق سوء فإياك أن تقول إن صحبته للأخيار ستغيره. لا، والله الذي لا إله غيره، إن القبيح الفاسد هو الذي يفسد الصالحين، فتجنبه فتجنبه، إذا لم تجد فيه خيرا فتجنبه وابتعد عنه، ورافق الأخيار وصاحب الأخيار، تنعم بصحبتهم في كل دار، في دار الدنيا وفي دار الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن عين جامدة لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له ولا يفتح له ولا يرفع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب بفضلك رجاءنا، اجعل الجنة مأوانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع شمل عبادك الموحدين، اللهم اجمع شمل عبادك الموحدين، واجعل عبادك وبلادهم محفوظين. اللهم يا رب البلاد احفظ البلاد، ويا رب العباد نسألك أن تحفظ العباد. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، أهلك اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم يسر عسر المعسرين، وفرج كروبنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحسن خلاصنا، وأن تحسن ختامنا، وأن تحسن يوم الموت من الدنيا خروجنا. توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، أدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناضرة إليك يوم لقائك ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.